دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قد دنا والظلام لن يطول. قدسنا لن تضام قد قرانا الطبول، وامتشقنا الحساب وأرفنا السبيل. حاولوا الاقتحام لن يمر المغول، فارقبوا الموتى الزؤام عاد جحفل الرسول. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قد دنا والظلام لن يطول.